الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى القاضي عياض اليحصبي رحمه الله رحمة واسعة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، أن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال الإمام المصنف رحمه الله: فصل. وأما تواضعه عليه الصلاة والسلام على علو منصبه ورفعة رتبته، فكان أشد الناس تواضعا وأقلهم كبرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما التواضع، التواضع هو هضم النفس، التواضع هو هضم النفس، وهي ملكة تورث محبة الرب والمودة في قلوب العباد. واعلم رحمن الله إياك أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أبعد الناس عن الكبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان أكثر الناس تواضعا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولما لا؟ والتواضع أصلا لا يكون إلا بمعرفة العبد مكانته ومكانة ربه تبارك وتعالى. فمن تعرف على الله حق التعرف، عرف ربه سبحانه جل في علاه بالأولية، تواضع لا محالة. من عرف نفسه بالضعف الشديد والحقارة والضآلة، وأن الله تبارك وتعالى لولا أن وفق لما كنا ولا فعلنا، تواضع لا محالة. من نظر إلى اسمه الأول الذي ليس قبله شيء، وأن مبتدأ كل نعمة كانت منه سبحانه جل في علاه، تواضع لا محالة. فمن أراد أن يتكبر يا عباد الله فليتكبر، لا حرج، ولكن تكبر بما أو تكبر بشيء أنت أتيت به، لا تتكبر بنعم الله عليك، لا تتكبر بشيء ليس من كيسك، لا تتكبر بشيء ليس لك فيه ناقة ولا جمل. فالله تبارك وتعالى يقول في محكم التنزيل: وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا أردت أن تتكبر فتكبر بشيء يمكنك أن تتكبر به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن يفخر بنسبه، هل أنت الذي اخترت نسبك؟ يا من تفخر بقوتك، هل أنت الذي اخترت قوتك؟ يا من تفخر بعلمك، هل أنت الذي علمت نفسك؟ يا من تفخر بمالك، بجاهك، إلى غير ذلك، من الذي رزقك هذا؟ يا من تفخر بعزوتك وبذريتك، هل أنت لك دخل في هذه الأمور؟ من الذي يرزق هو الله سبحانه جل في علاه. لذلك من عرف ربه حق المعرفة وعرف نفسه حق المعرفة تواضع. وأكثر الناس معرفة لله سبحانه جل في علاه هو رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك كان أكثر الناس تواضعا، وأكثرهم وأشدهم بعدا عن الكبر، عافانا الله والمسلمين. والتواضع كما قلنا هو هضم النفس، وهي ملكة تورث محبة الرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تواضع لله هكذا وأشار بيده بباطن يده ناحية الأرض، رفعه الله هكذا وأشار بباطن يده ناحية السماء. فمن تواضع لله رفعه، والله تبارك وتعالى يحب ذلك من عباده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويورث في قلوب عباد الله تبارك وتعالى له مودة، فالنفس تهفو وتشتاق إلى هذا المتواضع، وتأنف وتبتعد عن المتكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فكان نبينا كما ذكرنا أكثر الناس تواضعا وأشدهم بعدا عن الكبر، وهو من هو؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو رسول الله سيد ولد آدم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان في التواضع المرتبة العالية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويذكر بعض أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة في هذا المقام عبارة قد ظنها بعض الناس أنها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي قولهم: الكبر على أهل الكبر عبادة، أو الكبر على أهل الكبر حسنة. وهذا لم يكن في يوم من الأيام حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحال من الأحوال، ولكن ذكر بعض أهل العلم رضي الله عنهم من سلف هذه الأمة ما يؤيد هذا الكلام. فقال الشافعي رحمه الله: تكبر على المتكبر مرتين. وقال الزهري: التجبر على أبناء الدنيا أوثق عرى الإسلام. وأقول وبالله التوفيق، فإن كان صوابا فمنه وحده، وكان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. أن الكبر كبيرة من الكبائر لا يجوز بحال من الأحوال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويقول رب العالمين في الحديث القدسي: الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبه سبحانه جل وعلاه ولا يبالي، عذبه ولا يبالي. فإياكم والكبر. الكبر لن يكون يوما من الأيام صدقة، ولن يكون يوما من الأيام عبادة، ولن يكون يوما من الأيام قربة وطاعة، بل هو امتلاء في القلب على خواء، بل هو إذان من الله تبارك وتعالى بالهلاك. قال: عذبته ولا يبالي. فإياكم والكبر، إياكم والكبر. ويحمل كلام الشافعي، ويحمل كلام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: تكبر على المتكبر مرتين، أو كلام الزهري: التجبر على أبناء الدنيا أوثق عرى الإسلام، أن هذا من باب المعالجة، وإلا فالمتكبر يعالج بالتخويف والدجر والتذكير بالله سبحانه جل فعلاه كغيره من أصحاب الذنوب والمعاصي والكبائر. أما أن أتكبر عليه فهذا لا يصح بحال من الأحوال، لا يصح بحال من الأحوال. لكن لعل الشافعي رحمه الله يقصد هو أن تزجره، يقصد بذلك الزجر، وليس معنى التكبر الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني رد الحق، وغمط الناس يعني احتقار الناس. فنحن بفضل الله تبارك وتعالى معاشر المسلمين لا يصح لهم أن يحتقروا أحدا، لا يصح لهم أن يحتقروا أحدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعني من المسلمين، لا يصح لهم أن يحتقروا أحدا من المسلمين مهما فعل من الذنوب والأثام. فما زال يقول لا إله إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لكن يحمل كلامهم على أن هذا باب من أبواب العلاج، وذلك بالزجر، بالزجر. فسموها تكبر من باب المشاكلة والمقابلة، فسموها تكبر من باب المشاكلة والمقابلة. أقول من هذا: مثلا رجل جاهل لكنه لا يعرف أنه جاهل، فيتكلم في دين الله تبارك وتعالى، يأتي يتكلم مع الأطباء فيسكت ويتأدب، تكلم مع أهل الدنيا يسكت ويتأدب. فإذا تكلم عن دين الله تبارك وتعالى تراه يتجرأ على ربه، على معالم الحلال والحرام، يتجرأ على حدود الله سبحانه جل وعلا، كهذه الذي تحفظ القرآن، وهذه الطبيبة التي تقول هذا حيض وليس بحيض. أنت تخرجت من كلية الطب لا من كلية الشريعة، لا تحكمي على أن هذا حيض وليس بحيض، فالباب ليس بابك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أو رجل يشعرني وكأنه أحمد ديدات قد نفخ الله فيه الروح مرة أخرى ويريد أن يناظر وهو أضل من بعير أهلي، هذا يتكلم بانتفاخ، بعلو، بتجبر، هذا يعطى فوق رأسه لا من باب التكبر عليه، ولكن من باب الزجر له حتى يستفيق مما هو فيه، حتى يستفيق مما هو فيه ليعرف مقامه الحقيقي. وإلا فلا كبر على أحد من المسلمين، فإن تكبرت عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، من يحفظ لي قلبي، من يحفظ لي قلبي. فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الكبر، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. كذلك أنا أذكر نفسي وإخواني بأمر أهمية المكان، ألا هو أن الكبرى عياذا بالله من الخذلان قد تصدم من كلامي هذا، لكن الموسوس متكبر. الموسوس متكبر، قد يقول قائل ما علاقة الوسواس بالتكبر؟ أقول وبالله التوفيق، إن كان صوابا فمنه وحده، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. إن الموسوس تكبر على الشرع، بمعنى قلنا له يا أخي علاجك قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام فلينتهي، وكأنك لم تقنع بكلام رسول الله، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه غير كاف لك، وكأنك أورع من رسول الله، وكأني أراك تتكبر على شرع الله. انتبه، يا من توسوس في الطهارة في الصلاة، يا من توسوس في أمور الاعتقاد إلى غير ذلك، أصار قلبك لا يطمئن لقال الله قال رسوله؟ ماذا تريد أكبر من ذلك؟ أصار كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلاما لا يعبأ به حتى لا يطمئن قلبك له؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. عد أخي وتواضع لدين الله، عد أخي وتذلل لدين الله سبحانه جل وعلا، فوالله سيزداد وسواسك ويزداد بلاؤك طالما كنت بعيدا عن دين الله سبحانه جل وعلا، طالما كنت بعيدا عن التواضع لدين الله سبحانه جل وعلا. واعلم أن خير الهدي هدي محمد، واعلم أنك لن تكون أورع من رسول الله، ولا أخوف وأحرص على العبادة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأخبر المصنف رحمه الله رحمة واسعة أنه قال وحسبك أنه خير بين أن يكون ملكا، بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل عليه السلام ومعه ملك لم ينزل إلى الدنيا قبل هذا الموقف الذي نزل إلى رسول الله، نزل فيه رسول الله منذ خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر جبريل عليه السلام. فقال إن الله يخيرك بين أن تكون نبيا ملكا أو نبيا عبدا. هذا التخيير عجيب وسبحان رب العظيم، لكن انظر إلى الصديق الصدوق الناصح جبريل عليه السلام، فأشار إلى رسول الله أن تواضع. واعلم أن جبريل ما كان ليفعل ذلك إلا بأمر من الله، قال الله تبارك وتعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك. انظر كيف يحمي الله أولياءه وأصفياءه، كيف يحمي الله أولياءه وأصفياءه، سبحان رب العظيم. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا، أن يكون نبيا عبدا، فتباعد عن شأن الملوك الذي هو فيه التجبر والتجبر الخيراء والفخر ولا حول ولا قوة إلا بالله، واختار أن يكون عبدا نبيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، أقرب ما يكون إلى التواضع، أقرب ما يكون إلى الأناة في أمره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فراه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مائلا لجمعية قلبه إلى الذل والتواضع والخشوع لربه تبارك وتعالى. كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرى ربه في كل شيء، لذلك كان يستحيل عليه أن يتكبر، وقد رأى أن كل ما فيه وكل ما في الكون منه سبحانه جل في علاه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام في مرة أخرى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.